فعندما يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي على قدر حاجتهم، إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء فيدعو ربه أن يرزقه، وهكذا دواليك، يعني لا يكون إلا عنده أكلة بأكلة، فكيف يدخر قوت سنة لأزواجه؟ أشوف واضح الفرق. اجعل رزق آل محمد قوتا، آل محمد تشمل قد يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويطلق الآل على النفس، اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والمقصود هو إبراهيم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمقصود فرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي موسى الأشعري: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود هو داود نفسه الذي كان يعرف بحسن الصوت. فالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينافي الادخار، لأن الادخار معناه الجواز. واجعل آل رزق آل محمد قوتا هو الأفضل، فذكر المقامين جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام التشريع، وأخذ منه من مسألة الادخار بعض العلماء، كان يطوف في الأسواق يجمع البضائع، فقيل إن هذا ينافي التوكل، فقال لا، إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. وامتن الله عز وجل على قريش فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا يعبد الله جائع ولا خائف. فحتى تتم عبادتهم أمنهم بأن دفع الجوع عنهم يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني في مكة ثمرات الصيف والشتاء طيلة العام، ليجبى إليه كل الناس، بتأتي بالفواكه وتأتي بالمطعومات التي يحرم منها معظم أهل البلاد، فيأكلون فاكهة الصيف والشتاء في نفس الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجوع كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجائع لا يستطيع أن ينام أبدا حتى يطعم. فهو إذن الحديث هذا لا ينافي هذا، هذا للمقامات العلية وهذا للجواز. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما مقام المشرع الذي يشرع للناس أو يبين للناس أمر دينهم. وصاحب المال يستطيع أن يجري مع العالم في مضمار واحد في الدنيا والآخرة. وعندنا حديثان وكلاهما في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والحكمة التي وردت في حديث مسعود فسرت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا كما ذكرت. ومطلع الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، فلما ذكر المال أتبعه بذكر القرآن: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. وطبعا لا حسد ليس معناها نفي الحسد، ولكن لا حسد لا حسد أي لا يغبط المرء في شيء إلا بهذين الأمرين، مش معناها نفي الحسد، لا الحسد موجود طبعا بنص الكتاب والسنة. ولكن الحسد هنا في الآية معناه الغبطة. الغبطة أن تتمنى ما لغيرك بغير أن تتمنى زواله عن غيرك، كعادة الحسود. حسود حسد المذموم، أنك أنت تتمنى أن يزيل الله النعمة عن غيرك وتأتيك. لكن هنا معناها الغبطة. ما دليل هذا التأويل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه، فسمعه رجل فقال: لو أنني أوتيت مثل هذا لعملت بعمله. فهذا يدل على إيه؟ أنه لا يتمنى أن يزول أن هذه النعمة، أن تزول هذه النعمة وهي قراءة القرآن عن هذا الرجل، بل تمنى أن يكون له مثل ذلك. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، فقال: لو أن لي مثله لعملت بعمله. هذا عند البخاري من حديث أبي هريرة، وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، هذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. صاحب المال الذي لم يؤت موهبة العلم يستطيع كما قلت أن يجري في مضمار العالم، لكن بشرط: إما أن يكون عالما بوجوه الإنفاق الشرعية، أو يتبع عالما يعلمه كيف ينفق. ولذلك قيد إنفاق المال بشرط لم يقيد العلم به، قال: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. في الحق هو ذا القيد. طب الرجل الجاهل الذي لا يعرف قبيلا من دبير، كيف يعرف وجوه إنفاق المال فيما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ هناك أناس يهلكون أموالهم في الباطل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، بل قد ينفق الأموال الطائلة التي لا تخطر لك على بال. يعني مثلا الفاتيكان، وانتم ما تعرف الفاتيكان ده يعني قبة النصارى في أوروبا، ده عبارة عن مكان حي كده في إيطاليا. ميزانية الفاتيكان للتبشير في العالم تساوي 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. طبعا هذا الرقم قد يكون مفاجأة لكثيرين ممن يسمعون هذا الرقم. قارة إفريقيا بالكامل ميزانية الفاتيكان 10 أضعاف هذه القارة. ولماذا نبتعد؟ لا، نرجع إلى حالنا معاشر المسلمين. هناك من ينفق الأموال الطائلة في سبيل منصب دنيوي. دورة مجلس الشعب بتاعت السنة الفاتت، رجل واحد أنفق 30 مليون جنيه في الدعاية الانتخابية. 30 مليون. طيب أنا وأنت وأي إنسان يتدبر الواقع، هل في واحد ينفق هذا المبلغ ليخدم الناس؟ يعني محروق قوي إنه يخدم الناس فينفق 30 مليون. طب أنا بقول له هاتهم واعمل بهم مساكن وسكن الشباب، اديله الشقة على المفتاح، يبقى أنت كده فعلا بتخدم الناس. لكن أنا وأنت نعلم إن 30 مليون هيتحط صفر قدامهم كمان، يبقى طلع ب 300 مليون. ايه اراضي على الطريق الصحراوي واراضي في الطريق الزراعي واراضي في المش عارف ايه وتسهيلات في الاستيراد والتصدير والجمارك والضرائب قصه انا يعني لا اذيع سرا هذا الكلام يذاع ليل نهار على صفحات الجرائد وفي القنوات الفضائيه وفي البرامج الحواريه الساخنه في السياسه وغيره الكلام فلما ينفذ 30 مليون وده الرقم المعلن وما نعرفش ايه اللي كان تحت الترابيزه راح لمين الله اعلم كل هذا انفق ماله واهلك ماله بس في الحق لا الشاب اللي تزوج احدى ممثله وانفق في ليله الدخله 9 مليون دولار يعني 50 مليون جنيه اهلك ماله ام لا اهلك ماله لكن في الحق لا يبقى اذا شرط المال وده بقى اللي احنا نريد ان ندندن عليه شرط المال حتى يجري صاحبه في مضمار العالم يوم القيامة ولربما سبقه الله أعلم أن يسلط الهلكة على ماله في الحق طب الجاهل الذي أتاه الله عز وجل المال وليس عنده علم زي النوع الثالث والرابع في حديث أبي كبشة الأنماري السابق ذكره اللي هو أوله إنما الدنيا لأربعة نفر إحنا ذكرنا النوع الأول والثاني النوع الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان فلان اللي هو رقم ايه رقم ثلاثة اللي هو أخبث المنازل ده يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء ونحن نعلم أن العبد سيسأل أربعة أسئلة يوم القيامة منها سؤالان عن المال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلا بد لمن يريد أن يصل بالمال وينعم به يوم القيامة لا بد أن يعرف وجوه الإنفاق التي يحبها الله ورسوله وهذا كما قلت إما أن يكون عالما هو وإما أن يكون ملتصقا بعالم لا سيما أن البيوع الأصل فيها الحل مش الحرمة يعني يمكن العبادة ضيقة لأن الأصل فيها المنع حتى يرد دليل بالإذن لأنه لا يحل لك أن تعبد الله بما تشتهي ولا بما تريد بل لا قربة إلا بشرع كما قال ابن الجوزي وهنقف إن شاء الله على الكلمة دي برضو وقوفا ربما يأخذ حلقة كاملة يبقى الأصل المنع خلاص استرحنا بقت مريحة برضو تعمل إيه لابد يكون عندك دليل حتى تفعل لا البيع مفتوح الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالمنع من الآن المنتج في الدنيا الكافرون من المستورد المسلمون والشعوب الضعيفة عموما لكن لا يعنيني أي شعب في العالم لا يعنيني إلا المسلمون فقط بلاد المسلمين أكبر سوق في العالم يستهلكون بمليارات بل تريليونات كما يقال الدولارات أو الجنيهات أو الكلام ده في سبيل الترفيه أو في سبيل مش ترفيه البنية الأساسية في حياتهم زي المصانع زي المستشفيات والكلام ده كل الأجهزة الموجودة في هذه المباني مستوردة من الخارج طيب هذا الذي ينتج البضاعة قلت لك إنه كافر يعني ليس عنده خط أحمر يقف عنده الخط الأحمر الوحيد الذي يقف عنده الخسارة بس ده اللي يقف عنده يراجع حساباته، إنما فيما عدا ذلك ليس عنده أي خط أحمر. أنت كمسلم عندك خطوط حمراء أم لا؟ عندك خطوط حمراء الذي قيدك الدين بها في بيوع منهى عنها. البيوع دي الكافرون يمارسونها معك، فالمفترض لما تروح تعقد صفقة لشراء أي بضاعة من البضائع، أنت احنا خلاص بنتكلم على الذي يريد أن يجري في مضمار العالم، يأخذ الصفقة وشروط الصفقة دي كلها ويذهب بها لعالم، إن لم يكن هو عالما يذهب إلى عالم يقول والله أنا أريد أن أشتري البضاعة الفلانية وشروط الرجل المنتج كذا وكذا وكذا، هل ترى فيها شيئا محرما؟ يقرأ العالم ويعطيك الإجابة مجانا. في حد من العلماء الأفاضل يعني الذين يقفون على قدم الصدق والنصف في هذا الدين ممكن يأخذ على الفتوى أجرا؟ في جماعة كده يقول لك اتصل برقم كذا وكذا لتسأل أي سؤال بجنيه ونص، مش عارفين القصة دي ولا ها؟ زي ما في التليفونات يقول لك ايه اطلب كذا وكذا تسمع آخر نقطة، أو اطلب كذا وكذا وكذا لتسمع فزورة، أو اطلب كذا وكذا. ها؟ نحن متخصصون في قص الجيوب، ده ايه؟ دي اللافتة اللي كله بينزل تحتها، حتى اللي بيطلب الفتوى بجنيه ونص. يقول لك يعني هو كمفتي بياخد 75 قرش وشركة الاتصالات بتاخد 75 قرش وسيل من الاتصالات، يعني في ناس بيتصلون بكثير من أهل العلم يجدوا هواتفهم مغلقة. طب الراجل مضطر وعايز فتوى دلوقتي اهو يعمل ايه؟ ما بيضطر يقول لك مش مشكلة جنيه ونص، مش مشكلة عنده، تمام. لكن اللي قال لك انا باخد 75 قرش على الفتوى والكلام ده هو، اسأل الله السلامة ولا يكون هذا يعني من أجورهم في الآخرة. فهو العادة أن العالم يستفتى مجانا، فأنت لما بتتصل بالعالم تأخذ من وقته ومن جهده، ولربما ظل يومه يحرر شرطا من شرائط العقد ما عندوش علم، فعايز يفتيك الشرط ده فالتبس عليه هل هو حلال أم حرام، يقوم سايب الايه الشروط على جنب ويبتدي يبحث في الكتب ويضني ذهنه، وربما اتصل بكثير من أهل العلم على نفقته الخاصة، يعني هو لما بيتصل ولا بيدفع، فيتصل بعالم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عشان يحرر المسألة فيدفع من جيبه، وفي الآخر يقول لك هذا يجوز أو لا يجوز. خلاص طيب، واقع تجار المسلمين الآن هل هم فعلا يفعلون ذلك؟ لا، هو عنده محاسب وعنده مستشار قانوني وعنده هيئة للإشراف والكلام ده، وكل دول بياخدوا إيه؟ ياخدوا فلوس. العالم هو الوحيد الذي يعمل بلا مال، ومع ذلك يبحث عن أكبر مستشار قانوني، أكبر محاسب، يبحث عن الرؤوس الكبيرة، وربما اعتدى على مؤسسات أخرى لها محاسب جيد جدا يغريه يديله له هدي لك مال أكتر وتعال عندي، ليه؟ لما ثبت من جودته وجودة ذهنه في الحساب والكلام. أو مستشار قانوني يخببه على المؤسسة التي علمته وأنفقت عليه وظل فيها سنوات طويلة علشان يأخذه ويعطيه مالا أكثر، كل ده صيانة لنجاح المؤسسة، ومع ذلك لا يفكر أن يكون له مفتيا. هذا المفتي اللي هو عصب المال، عصب المال، إن هذا التل الكبير من المال الذي تأخذه دائما ستترك هذا التل لمن؟ لن تستفيد منه بكل أسف يعني. فواقع المسلمين، واقع التجار المسلمين الآن أنهم لا يوظفون مفتيا لا بأجر ولا بدون أجر، فكيف يصل إلى هذا القيد في الحق وهو جاهل هذا الجهل؟ لا، عشان كده لنعصب الخاطرة هو المال. أنا ذكرت هذا الكلام وسأذكر أكثر منه عندما ندخل في كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. كلنا يحب المال، ليه؟ لأنه هو الذي يغنيك، وهو الذي يجعلك لا تريق ماء وجهك عند أحد، وحتى لو كان قريبا منك ربما استحييت أن تسأل. وكان بعض الصحابة، وهو عوف ابن مالك رضي الله عنه، الحديث ده رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم الخولاني رحمه الله، قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو لدي فحبيب وهو عندي أمين. عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ يبقى في حاجة ناقصة، وهو لا يكرر الكلام 3 مرات إلا إن في معنى لم يفعلوه. فلما قال في 3: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا. يبقى كان المفروض إيه؟ يبسطون أيديهم، لأن دي أصل إيه؟ المبايعة، زي ما عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري، وذكر قصة وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذكر في هذا الحديث قال عمرو: فلما أردت أن أسلم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي، إلى آخر الحديث. فقال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتطيع، وأسر كلمة خفية. فقال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان صوت أحدهم يسقط من على فرسه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. ليه؟ أخذوا الإيه؟ أخذوا الكلام على عمومه، وهو ذا الأصل في الكلام. الأصل أن تظل الأدلة العامة عامة، لا تخصص إلا بدليل، وأن تظل الأدلة المطلقة مطلقة لا تقيد إلا بدليل، وأن تظل الأدلة عارية عن النسخ حتى يجيء دليل بالنسخ. فالأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم أن أينها تعم الرجال والنساء. فإذا جاء حديث مثلا أو جاءت آية من كتاب الله عز وجل، فالأصل أن المخاطب بهذا من؟ الرجال والنساء معا. لا نقول هذا للرجال ولا هذا للنساء إلا إذا جاء دليل يفرق ما بين إيه؟ ما بين الرجال وما بين النساء. فقال: لا تسأل الناس شيئا، مع أني لم إذا سقط الصوت منه ويركب الفرد فقال لفلان ناولني، فهذا لا بأس به، ولكنه لما سمعوا الكلام أجروه على عمومه، فكان الواحد منهم لا يسأل الناس شيئا، لأن سؤال الناس من جملة الحاجة، والحاجة ذل، فأراد أن يعزك وأن يكرمك. عشان كده سفيان الثوري رحمه الله كان معه دنانير، وهو واقف في السوق، فقام واحد بقى إيه سأله، قال: يا أبا عبد الله، أتضع هذه في يدك، الدنانير دي؟ لأن سفيان الثوري كان إيه يضرب به المثل في الزهد، تبقى زاهد ومع فلوس، طب تيجي إزاي؟ فقال له: يعني أتجعل هذه في يدك؟ قال له: اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك. لتمندل بنا يعني ايه؟ عملوا زي المنديل، وانت بعد المنديل ما بتنف فيه ولا بتدف فيه ولا بتعمل بايه؟ تحط على راسك من فوق ها؟ ولا بتحطه برواز وتعلقه؟ امال طريقه ايه؟ سلة المهملات على طول ها؟ فيقول لولاها لتمندل بنا الملوك، ما استغنينا عن أهل الدنيا إلا بها حتى وإن كانت قليلة. بس أنت لا تستطيع أن تعيش إلا بها. وهو صاحب الكلام الجميل، إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. نقدر نعملها؟ طب جرب، جرب كلام سفيان هذا. الخبز مبذول على الأقل ستجده على المزابل، روح فتش في المزابل. ده الكلام ده يعني على أسوأ تقدير، يعني هتلاقي ناس رميين أكياس عيش، أكياس خبز يعني ملفوفة لسه، لحد استعملها ولا حد برضه هتطلع نظيفة ها. حتى لو لقيت خبز ناشف وبتاع موجود في وسط زبالة، ما انت نفسك حلوة بقى هتقعد تنظف فيه ومش عارف ايه والكلام ده. والملح ببلاش، تاخد حبة ملح على كسرة خبز وتسكت كلب الجوع وخلاص انتهت الحدود. وكان سلفنا من أهل العلم يستعينون بمثل هذا من الأسباب الأرضية. عبد الله بن أبي داود اللي هو أبوه أبو داود صاحب السنة، وكان عبد الله رجلا عارما كبيرا، ذهب إلى أبي سعيد الأشج وكان بياخد معاه كسر، كان بياخد معاه الخبز اليابس لا يستطيع أن يأكله إلا على شط الفرات. ليه؟ يحط الخبز اليابس في الماء عشان يلين وإلا يكسر سنانه على طول. وطبعا هو يابس ليه؟ عشان يعيش أكبر مدة، أطول مدة ممكنة عشان ما يعفنش يعني. فكان يحط بقى إيه الرغيف في دجلة أو في الفرات أو الكلام ده، ويأكل معاه حباية فول، حبة من الباقلة، أي الباقلة، فول فول لوبيا فاصوليا أي حاجة. قال كان واخد معاه 30 مدة من الباقلة. المد اللي هو إيه؟ القبضة في اليدين، أدي المد، والقال يدي الواحدة نصف إيه؟ نصف مد 30. يعني دي مثلا تجيب لها ايه لو انت يعني واحد من اياهم ايده طول كده بتاع، هيبقى المده ايه؟ نص كيلو، مش كده؟ نص كيلو في حدود نص كيلو يعني 15 كيلو فول. لما خلص الخبز وخلص الفول كان قد كتب عن ابي سعيد الاشج 30,000 حديث. يعني كان ايه؟ موائم حاله، عارف ان النفقه كده. وكم من العلماء جاع، وكم من العلماء باع ملابسه. الامام البخاري باع هدوم مر في الرحله، احمد بن حنبل باع الجرده اللي معاه، وباع الطشت بتاع الوضوء، وباع الكلام ده رهانهم عند البقال. ولما اصحابه ارادوا انهم يعطوه مالا ابى ان ياخذ، وقال اكتب لكم بالاجره. يعني هو واحد عايز ينسخ كتابا مثلا من الكتب، فبيأجر اي نسخ ينسخ له زي المطبعه كده. فقال لا، ما خدش انا مال من حد، وجعل ينسخ لهم. وقد يكون بعض هؤلاء الذين ينسخ لهم من تلاميذه، ولم يجد اي تغضاضة ان ينسخ لهم وياخذ ويفك الرهن عند الايه؟ عند البقر. يعني عايز اقول الانسان اذا رزقه الله سبحانه وتعالى القناعه، بس دي اصلها منظومه متكامله، لن يرزق القناعة أبدا إلا رجل له هدف، مش عايش ليأكل ولا عايش ليتمتع، لابد أن يكون له هدف. وهدف هؤلاء عادة يكون الآخرة، أو يكون صيانة أعراضهم مثلا. لازم يكون له هدف. أنت كرجل في هذا المسجد جئت واعتكفت ولتحضر دروس العلم، لازم لك هدف. الهدف أن تزكي نفسك حتى تصل إلى ربك بسلام. يبقى أنا إيه؟ أقل العين شوية، أقفلها شوية. العين اللي هي كناية عن الإيه؟ عن الطمع. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في هذا المجلس قبل ذلك قال لو أن لابن آدم واديا لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. يبقى المال لا شك أنه عصب الحياة، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فما عند الله لا ينال بمعصية الله. في ناس مستعجلة عايز يبقى يصل لقدر معين من الغنى، عايز يصل إلى مصنع إلى متجر يبقى استيراد وتصدير والكلام ده، فيقوم يسلك كل الأسباب المحرمة لأجل الوصول إلى هذا، لا سيما الذين يسرقون المال العام. المال العام يروح البنك يأخذ مثلا 100 مليون ويستأجر مكتب في أفخم العمارات، خلاص ما هيعيش الدور، يقول لك ادي تاخد، يعني ادلها تاخد منها. يعني مثلا لما يكون أنا راكب سيارة مثلا بمليون جنيه، ما بدي بتجيب فلوس، لأن عادة يقع في روع الناس أني لارك في سيارة بمليون جنيه، مش ممكن يكون إنسان ديني. يعني في ناس محترفون يفعلونها لأشياء أخرى، يعني مما أذكر في حياتي يعني أن أنا من حوالي 20 سنة كده كنت معروف، طبعا معروف في بلدي وكده. ففي ناس المتسولون طريقة جديدة في التسول، أنه يلبس حاجة هنداب جامد قوي، يعني بدلة وكرافتة وحاجة بقى فخمة جدا، وبحيث أنك أنت يقع في روعك أنك راجل محترم، أو مثلا عمدة ولا راجل جاي يلبس إيه الهدوم الفارسكة بقى ومش عارف إيه، ها والإطان وإيك والجلبية وشدها. فسألوا عرفوا أن أنا راجل في البلد معروف والكلام ده، وطبعا راجل معروف أكيد فيه الناس بيديروا أموال صدقات وزكوات كده. أنا نازل من العمارة، أول ما وصلت الباب قال لي الشيخ أبو إسحاق، قلت له نعم، قال لي سبحان الله سيماهم على وجوههم. ها فكده ان اتبنكت بقى، ها خلاص سمعوا على جوههم بقى. طب ايه؟ والله احنا يعني فلان بيه لابس طبعا حاجة محترمة جدا وعربية تويوتا، انا اذكر يعني كان شكلها جديد وكده. قال والله احنا دينا يعني بنت يتيمة بنجوزها، الحاجة جبنا كل حاجة الحمد لله، واهلي خير كتار، ناقص بقى الثلاجة والبوتجاز والغسالة وحاجات كده بسيطة كده يعني. تمام. فقلنا ايه مين احسن واحد ونسال اهل الخير، قالوا ما فيش غير الشيخ ابو اسحاق. خلاص انا كان في جيبي 300 جنيه، قمت مطلعهم واديهم، خلاص ده كل اللي كان في جيبي وقتها، ولو كان في اكتر ربما ادي، لان انا اديتهم على استحياء، عايز ثلاجه وغساله وبوتاجاز وشويه رفايع، وادي له 300 جنيه وقال سماهم على وجوههم، حتى عيب. ها عيب يعني 300 جنيه يعني بتاع 1000 جنيه مثلا، 1000 ونص 2000 اقل حاجه ايه تشفي الغليل يعني في المساله دي. المهم خلاص مضى الامر وركبوا السياره وكده. ف رحت عند اخينا الدكتور محمد ابو حجر ربنا يحفظه، احد يعني القائمين على الدعوه عندنا هنا في البلد يعني. ف رحت له العياده فلقيت الراجل ده هما الاثنين، سلمت عليهم وبتاع ودخلت للدكتور محمد، فبقول له ايه في ناس بقى لها شويه نصابين وضحكوا عليا قبل كده وبتاع، خلاص ضحكوا عليا هجيب انا 300 جنيه منين؟ خلاص حفظتهم وعلمتهم وكده. مرت سنه وفي العام اللي بعديه وانا نازل برضه لقيتهم واقفين على باب العماره، وخير ان شاء الله اهلا وسهلا فاكرنا؟ قلت له طبعا أنا أهوال أنساك، لقد حفرت على صفحة قلب، لو راح قالوا زهايمر دول مش هينساهم بالذات دول. فقال لي قلت له خير إن شاء الله؟ قال والله في ولد يتيم في معهد خدمة اجتماعية. يتيم؟ طب اليتيم يعني لا يتمى بعد احتلام، احنا برضو عندنا المعاني الشرعية منضبطة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام، اول ما يحتلم او ينبت او الكلام ده انتفع عنه صفه الايه، صفه اليتم. برضو الجماعه اللي بيلموا للنساء وكده اللي بيتزوجوا يقول لك بنت يتيمه عايزه باليمين عشان تتجوز، لا الوصف ده غلط. يتيمه لا، اليتم له الحد الذي ذكرته او الصفه التي ذكرته. قلت له طيب خير ان شاء الله؟ قال لي واد يتيم في معهد الخدمه وعايز مصاريف ومش عارف ايه بتاع. قلت لهم سبحان الله، انا اعرف استاذ في معهد الخدمه ادوني اسم الولد وانا على طول هخلص الموضوع. تمام، مش تبرجل ولا. قال لي بارك الله فيك وجزاه الله، حطيت عننا العناء والمشكله، بارك الله فيك. تمام، وترخص ادوني اسم الولد عوضين اي حاجه بتاع الكلام ده، خد الايه، خد الاسم ومشي. طب النهارده واحد زي ده اتطورت قصه الشحاته بقى، ما عادتش بقى واحد لازم يقوم رابط رجله بحبل ها عشان يبقى ايه مكسح، او عامل ايده كده ورابطها ويفضل يعمل لك ايه كده علشان ايه تدي له مثلا فلوس او الكلام ده، او يقول الهدوم مزيته، او يدي نفسه بطحه ولا مش عارف الكلام، يروح رشاش ويحط مكركروم اساس دماغه سايح والكلام. لا، ده تدني في مساله، لا في تطوير في مساله الشحاته والكلام ده، ان يجي لك بافخم سياره والكابل مش عارف ايه والكلام ده، بحيث لا يقع في روعك مطلقا ان ده ممكن يكون من ارذال الناس ومن المتسولين. فاحيانا الحاجه الفخمه ها بتجيب، يقول له هات تديك، فصاحبنا بقى يروح ياخد له 100 مليون جنيه من اموال البنوك ويروح على عماره مشهوره جدا وياخد فيها طابق معين من الطوابق ويجيب افخم اساس وبواب وشغالين ومش عارف ايه وعربيات وبتاع والكلام ده، ويعمل بقى ايه حاجه فخمه كده ويبقى اسمه ايه، اسمه بقى ايه راجل اعمال. وطبعا راجل الاعمال ده حاجه مش سهله، عشان تبني دماغ رجل الاعمال لازم يكون جاي من اول السلم، من اول السلم اشتغل بقى مؤيد محاره واشتغل مش عارف الفاعل وشيل الاصع ويطلع بيها فوق وبتاع والكلام ده، دول بيبقوا ناجحين. ليه؟ عركة الدنيا وعركته الدنيا. مش زي ده عامل زي ورد النيل، تعرف ورد النيل؟ ملوش قدر يعني، أنا عايش على وش المية متطفل طفيلي، ياخد مية ويرميها في الهواء. عشان كده يقول لك إيه ورد النيل لابد نشيله. ليه؟ لأنه بياخد قدر من الماء نحتاجه نحن ويحصل تطهير للكلام ده، لكن ورد النيل ده ملوش قدر على أي حال، تاخده كده وتشيله تقوم راميه. هم كثير جدا الذين أفقروا البلاد وأشقوا العباد من أمثال هؤلاء. ولما يروح البنك ولا الكلام ده تستغرب إزاي الراجل ده ضحك على البنك، اللي يقول لك البنك ده ما يخرش المية ومش عارف إيه وبتاع وكلبش ويعمل بتاع. طب الراجل اللي خد 100 مليون ده ومش عارفين تجيبه منه ولا مليم، أي الضمانات اللي انتوا خدتوها عليه عشان خاطر ما مش عارفين؟ يقول لك والله كان الضمان ميدان التحرير. حاجة زي كده يعني، مش لازم ميدان التحرير يعني، حاجة زي ميدان التحرير كده ها، أو شارع مثلا 26 يوليو ولا بتاع أو المحور ولا أي حاجة من الحاجات المعروفة دي، يقول لك والله ادانا الحاجات دي ضمان. ما هدول هم رجال أعمال واسمهم رجال أعمال وطلعوا ونزلوا وأفلسوا جميعا، لم يبقى في الحلبة إلا من كان منظومة دماغه منظومة صحيحة، عارف المال وعارف كيف ينفق المال وعنده دراسة جدول قبل ما يدخل على مشروع، يشوف دراسة الجدوى صحيحة ولا لا، البلد تستحمل البضاعة دي ولا لا، البضاعة دي تنفع في هذا المكان ولا لا، والكلام ده عنده دراسة الجدوى. يوم يقول لك أنا ما تجرش إلا في الحاجة اللي لها مثلا ميزانية محددة ولها صفات معينة وإلى آخره. فنبغ هؤلاء كما قلت لكم وأخذوا هذا المال فأفقروا البلاد والعباد. لا، إحنا عايزين رجال الأعمال الموصولين بالله سبحانه وتعالى، ليعلم أنه كان فقيرا فرزقه الله سبحانه وتعالى، فيقوم يؤدي بايه؟ يؤدي الشكر لله عز وجل من هذا المال، لا يكتفي بالحق المعلوم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المعلوم ده هو الزكاة. وفي آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بدون ما يكون فيه قيد، الحق ده هو الصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل في ظل صدقته يوم القيامه، والى اخر طبعا الحديث والايات حتى اللي احنا ان شاء الله سناتي عليها ونذكرها. اذا عصب هذه الخاطره تحصيل المال، وان هذا ليس من الشره والحرص كما يذهب بعض الناس إلى أن هذا بضد الإيه؟ بضد الزهد. نقول هذا من المعاني المغلوطة أن تخلط ما بين هذا المعنى وهذا المعنى. وطبعا ابن الجوزي كان في أيامه الصوفية يعني منتشرة جدا ومستفحلة للغاية، فكثير من كتاباته ضد هؤلاء، ولا زال فلول هؤلاء موجودين حتى الآن، فالكلام هذا لا زال يعني لازلنا نجد من نخاطب به أمثال هؤلاء. وللحديث بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى، ربما يعني أنشط وآتي بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر حتى نستطيع أن نتمم شيئا من هذا، لأن لما أعطيت أنا أمس بعد في نصف التراويح ووجدوا أن الوقت زحف عليهم والكلام ده ولم يستطيعوا أن يصلوا، إحنا مش عايزين نصد عن الصلاة، يبقى نوائم المسألة بهذا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.